حبيبي عم يتدلل شمعة طولي لما بيرجع محبوبي يا ام حمادة عملي لي قوي سادة حبيبي عم يتدلل وزاد الدلال وزاد ولما شافوني الجيران عرفوني اني عشقان وقالوا يا مسكين فلان صاير مثل اللعوبين يا ام حمادة عملي لي قهوي سادة حبيبي عم يتدلل وزاد الدلال وزاد انهاري ليل وليل نهار هب تلج وهب نار ويا مين يجيب لي اخبار من حبيبي وحبوبي.